وينذر من كفر بالعذاب في الآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في هذه الآية كان من الناس أمة واحدة، أي كلهم على الإسلام، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. الآن يؤكد المؤلف ويكرر لأهمية الموضوع أن الدين الحق الصحيح المقبول هو الإسلام، ولا يصح غيره. كل الأديان سوى الإسلام باطلة، كل الأديان سوى الإسلام من دان فيها أو تبعها أو كان عليها هو في الآخرة من الخاسرين، بدليل النصوص القرآنية، بدليل النصوص القرآنية التي مرت معنا. وآدم عليه السلام هو أول نبي كان على الإسلام، وأولاده كانوا على الإسلام. آدم عليه السلام خلق في الجنة وعاش مدة في الجنة، ثم نزل إلى الأرض، وفي الأرض صار له ذرية. في الجنة حواء ما ولدت، لما كانت في الجنة ما ولدت، لأن الولادة فيها تعب ومشقة وآلام، وهذا لا وجود له في الجنة. فحواء ولدت في الأرض. بعض علماء التواريخ بيقول ولدت 40 ولد بين ذكر وأنثى، وبعضهم يقول أكثر من ذلك، لأنه بعض المؤرخين بيقول 40 بطن في كل بطن أنثى وذكر، وبعضهم بيقول 20 بطن في كل بطن أنثى وذكر، إلا البطن الأول طلع فيه مولود ذكر وطلع نبيا، هو شيث عليه السلام. أولاد آدم نشأوا أيضا على الإسلام، ما كان فيهم كافر، وليس فيهم من عبد الأصنام أو النار كما يفتري هذا الكاتب سميح عاطف الزين. هذا كاتب لبناني يعمل كتيبات، يؤلف، هذا إنسان جاهل يطبع كتب، يؤلف كتب، اسمه سميح عاطف الزين. ماذا قال في قصة آدم؟ كتاب له يسميه قصة آدم. يقول: قابيل كان يعبد النار. هذا كذب، هذا غير صحيح. قابيل عصى الله بقتل أخيه هابيل، لكنه ما عبد النار. قابيل ما عبد النار، ما أشرك بربه، ما كفر بخالقه. واضح الكلام؟ إذن قول هذا الرجل الكاتب الجاهل اللبناني مردود عليه، وهو خلاف هذه الآية. كان الناس أمة واحدة، أي قديما أيام آدم وبعده بمدة، البشر كلهم كانوا على الإسلام، البشر كلهم كانوا على الإسلام. بعد ذلك حصل الاختلاف، يعني بعدما مات آدم بعث شيث، نزل الوحي على شيث. شيث صار يدعو الناس إلى التمسك بالشريعة، وكانوا على الإسلام. بعدما مات شيث عليه السلام جاء نبي الله إدريس. إدريس عليه السلام بينه وبين آدم 10 من الآباء ليس فيهم كافر، ليس فيهم كافر. بعد إدريس حصل الشرك للمرة الأولى فيما بين البشر على وجه الأرض. ماذا جاء في بقية الآية؟ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين.

التي هي توأمة أخيه الآخر، وكل يجب العمل به في شريعة ذلك النبي. والله تعالى يغير الأحكام التي كانت في شرع نبي سبقه، وهو العليم بمصالح عباده، والمصالح تختلف باختلاف الأزمان والأحوال. هنا يتكلم المؤلف عن أمر مهم، وهو أن الأنبياء ليس بينهم اختلاف في أصل الاعتقاد. في الأصول لا خلاف بين نبي ونبي، يعني 124,000 نبي و313 رسول، وهذا العدد ورد في حديث صحيح رواه الحافظ ابن حبان في صحيحه. كل هؤلاء في أصل الاعتقاد، في أصل الاعتقاد على عقيدة واحدة، لا يختلفون في ذلك، لا يخالف واحد منهم الآخر في هذه العقيدة، ولا يعارض رسول رسولا آخر في هذا الاعتقاد. إنما الاختلاف بينهم في فروع الشريعة، في الفروع العملية. شو يعني الفروع؟ مثل الصيام والصلاة والزكاة والحج والوضوء وما شابه. أما في أصل الاعتقاد لا خلاف بين نبي ونبي. فالمسلم الذي كان في زمن موسى آمن بالله ربا، وآمن بالملائكة وبالرسل، واعتقد الإسلام وكره الكفريات وصدق برسالة موسى، هذا شو؟ مسلم موسوي، مسلم مؤمن، كان تابعا لموسى على الإسلام، ماذا يكون؟ يكون مسلما. وكذلك في زمن عيسى، من آمن بالله ربا وآمن بالملائكة وبالقضاء والقدر وآمن بالرسل بالأنبياء وبالكتب السماوية وباليوم الآخر وصدق برسالة عيسى واتبعه على الإسلام، هذا شو اسمه؟ مسلم عيسوي. وهذا الإنسان الذي في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، الذي آمن بهذه العقائد التي ذكرناها واتبع محمدا على الإسلام، ماذا يقال فيه؟ مسلم محمدي. وانتبه معي، كلمة محمدي هذا منه اسم لدين جديد غير الإسلام كما قد يتوهم بعض الحمقى، هذه نسبة في الاتباع لمن؟ للنبي محمد. ومحمد ما دينه؟ الإسلام. محمد ما دينه؟ ككل الأنبياء والمرسلين. فانتبهوا، هذه نسبة في متبع النبي محمد في أنه من أتباع محمد على اتباع محمد. وكلمة محمدي من اسم لدين جديد غير الإسلام، لأن بعض الحمقى من أهل هذا العصر أنكر هذه النسبة، وهذا لجهله إن كان في اللغة أو في العقيدة. واضح الكلام؟ ثم إن الأنبياء من آدم إلى محمد في أصول الاعتقاد على عقيدة واحدة. من الدليل على ذلك أي الظن أنه كلكم حافظينها وكثير بتقرؤوها وكثير بنسمعها، شو هي؟ آمن الرسول كملوا بما أنزل إليه من ربه، كملوا، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. لحظة، رأيتم هذه عقيدة كل المؤمنين، عقيدة كل المسلمين، ما في خلاف، بين مسلم ومسلم في هذه العقيدة، ما في خلاف بين نبي ونبي في هذه العقيدة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل، هذا دليل أن أصول الإيمان الستة، أصول الإيمان الستة كل الأنبياء والرسل عليها، لأنه مستحيل، انتبه، مستحيل يكون في نبي أو رسول يكذب بركن من أركان الإيمان. هل بيجوز على نبي من الأنبياء يزني؟ شو يا أخوانا؟ مستحيل، ما هيك؟ مستحيل. هل بيجوز على نبي من الأنبياء أن يسرق؟ مستحيل. هل يجوز على نبي من الأنبياء أن يكذب؟ مستحيل. هل يجوز على نبي من الأنبياء أن يكون ظالما؟ مستحيل. انتبه معي، هذه ذنوب، معاصي، آثام، كبائر وصغائر، أم من نوع الشرك والكفر والضلال؟ صغائر وكبائر، ومع ذلك هي مستحيلة على الأنبياء. الأنبياء معصومون منها، فكيف بالشرك وكيف بالكفر وكيف بتكذيب الله؟ لأن الذي يكذب ركنا من أركان الإيمان الستة يكون مكذبا لله. وهل يتصور عاقل أن يكون في الأنبياء من يكذب الله؟ واضح الكلام؟ إذن كل الأنبياء كانوا على الأركان الستة، ما في نبي ناقضها أو ناقض واحدا منها أو كذبها أو خالفها أو دعا إلى خلافها، هذا مستحيل. إذا كان اللي بيكذب بواحدة منها بيكون كافر، فكيف يكون هذا في الأنبياء؟ كيف بيكون نبي من الأنبياء كافر؟ أليس هو جاء ليدعو للإسلام؟ كيف يكون هو مناقضا للإسلام؟ أليس جاء هو يدعو الناس إلى الإسلام؟ كيف يكون هو مكذبا للإسلام؟ مستحيل. لذلك هذه الأمور شو اسمها؟ أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان هي في عقيدة كل الرسل، هي في عقيدة كل الأنبياء، وهي عقيدة الملائكة، وهي عقيدة كل المسلمين، وهي عقيدة كل المسلمين. وانتبهوا معي، موسى لم يدعو إلى عبادة الصنم أو الجسم أو عزير أو نفسه، بل موسى دعا إلى عبادة الله. وكذلك عيسى المسيح لم يقل اعبدوني وأمي من دون الله، ولا قال اعبدوا الصليب، إنما قال اعبدوا الله. والدليل على ذلك من القرآن كثير، أدلة كثيرة. نكتفي الآن بآية، اسمعوا: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. هذه دعوة عيسى ودعوة موسى ودعوة كل الأنبياء. واسمعوا الآية الثانية، قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واضح يا أخوانا؟ إذن كل الأنبياء بماذا جاءوا؟ بالإسلام، بالتوحيد، بالإيمان. أمروا الناس بعبادة الله ونهوهم عن الشرك والكفر والضلال. فعيسى ما قال للناس اعبدوني، عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب. هو قال إني عبد الله. هذه العبارة لحالها تعرفوا ماذا فيها؟ شو تتضمن هالكلمة لحالها؟ أي أن الله لا إله غيره، ولا أحد يستحق أن يعبد إلا هو، وأنه منزه عن كل صفات النقصان، وأنه هو الخالق للكون، وأنه لا شريك له ولا معه، وأنه وحده الذي يستحق العبادة، وأن عيسى عبد له، وأن عيسى عبد له. كل هذه عناوين إذا بدنا نقعد نشرحها تأخذ وقتا طويلا. عناوين تؤخذ من هذه الكلمة. قال إني عبد الله آتاني الكتاب. إذن الله هو الذي بعثه، هو الذي أرسله، هو الذي جعله نبيا. هل يدعي الألوهية لنفسه وهو يخبر أن الله أرسله نبيا؟ كيف يدعي الألوهية لنفسه وهو يقول إنه نبي مرسل من عند الله؟ واضح الكلام؟ إذن عيسى ما ادعى الألوهية، عيسى ما قال اعبدوني، بل يروى أن عيسى كان في جبل من الجبال فجاءه إبليس متشكلا. إبليس جاءه متشكلا فقال له يا عيسى ألست تقول كل شيء بمشيئة الله؟ قال بلى. قال إذن ألقي بنفسك من هذا الجبل ولعلك لا تتضرر. فقال المسيح عليه السلام إن العبد تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله، وليس العبد هو الذي يجرب الرب، وليس العبد هو الذي يجرب الرب. يعني العبد تحت مشيئة الله، العبد مخلوق لله، العبد عبد، العبد عبد ولو كان نبيا هو عبد لله. سبحان الذي أسرى بعبده. مش أشرف العالمين على الإطلاق محمد وهو عبد لله؟ يعني حتى سيدنا محمد لا يستحق الألوهية ولا العبادة ولا ادعى ذلك لنفسه، وحاشاه، هو يأمر بعبادة الله وتوحيده، وهكذا كل الأنبياء، وهكذا كل الأنبياء يدعون إلى توحيد الله وعبادته، ليس فيهم من ادعى الألوهية لنفسه. ثم روي في بعض الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل في ليلة المعراج إلى الدرجة الرفيعة أوحى الله إليه، اعتقاد المسلمين الله موجود بلا مكان، عقيدة الأنبياء والأولياء والملائكة والصحابة وآل البيت وعقيدة كل مسلم الله موجود بلا مكان، منزه عن الجهة والحيز وعن الجسمية والصورة. اسمعوا، الرسول هو كان في مكان، الرسول هو كان في السماوات، أما الله لا يسكن السماوات. موسى لما كان في الأرض في الطور، في جبل الطور، وسمع كلام الله الذاتي الذي ليس ككلام المخلوقين، من الذي كان في مكان؟ موسى. من الذي كان في جبل الطور؟ موسى. من الذي كان في الأرض؟ موسى. من الذي كان في جهة؟ موسى. والله موجود إلى مكان. ومحمد كان في السماء والله موجود إلى مكان. واضح؟ الرسول هو كان في مكان، وصل إلى مكان، أما الله ليس له مكان. طيب إذا واحد سألك شو المقصود من المعراج؟ اذكر له هذه الآية، قال تعالى لنريه من آياتنا. واضح؟ هول المنافقين والكذابين والدجالين والشياطين اللي بيقول لك وصل إلى مكان ينتهي إليه وجود الله وانزيحة البردي وكيف اجتمع بربه، أو وصل إلى مكان فقيل له قف فإن ربك يصلي الآن. هؤلاء كفرة، كفرة لا علاقة لهم بالإسلام ولا نصيب لهم في الإسلام. بشو بترد عليهم؟ بالآية، في قوله تعالى لنريه من آياتنا، يعني ليرى الآيات. شو يعني الآيات؟ العلامات العظيمة العجيبة الغريبة التي تدل على كمال قدرة الله عز وجل. وهذا فيه تشريف وتكريم لرسول الله بأن يرفع إلى السماوات ويكشف له عن تلك الآيات، وهذا فيه إظهارا لقدره وعلو شرفه، لا لأن الله يسكن السماء كما يعتقد الكفار. لذلك قال ربنا لنريه من آياتنا، ما قال ليصل إلى مكان نحن فيه، ما قال، وحاشا لله، بل قال في القرآن ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، من آيات ربه الكبرى العظيمة ذات الشأن التي تدل على كمال قدرة الله. هذا المقصود من المعراج. فلما كان الرسول في المعراج ووصل إلى المنزلة الرفيعة، إلى الدرجة الرفيعة، أوحى الله إليه بما تحب أن أشرفك، فقال الرسول بأن تنسبني إلى نفسك بالعبودية. أوحى الله إليه بما تحب أن أشرفك، فقال عليه الصلاة والسلام بأن تنسبني إلى نفسك بالعبودية، فأنزل الله قوله سبحان الذي أسرى بعبده. وعباد الله كثير، فلما خص النبي بوصف العبودية هنا وحده في الآية؟ لأنه أشرف، أشرف وأعظم وأكرم العباد على الله، لأنه أشرف وأكرم وأعظم العباد والعالمين على الإطلاق. إذن لاحظوا، الرسول عبد لله، ليس إلها وليس شريكا لله. فإذن الرسول هو عبد لله، وهكذا عيسى، عيسى عليه الصلاة والسلام أليس حملت به مريم؟ كيف يكون إلها؟ كيف يكون إلها ويكون في رحم وأحشاء امرأة؟ وعلى زعم الذين يدعون الألوهية لعيسى يقال لهم أنتم تزعمون أنكم تحتفلون بميلاده، يعني قبل هذا التاريخ لم يكن موجودا والعالم كان موجودا، فكيف يكون العالم موجودا قبل أن يكون الإله موجودا بزعمكم؟ أي حماقة عريضة هذه، واسعة كبيرة. كيف يكون العالم موجودا ومخلوقا ثم يوجد الإله بعد العالم بمدة وتزعمون أن له ميلادا؟ كيف هذا؟ سخافة وحماقة عريضة. شيء آخر، كيف تدعون الألوهية له وتزعمون أنه إله ثم تقولون عبد يهودي حقير قتله؟ وعيسى لم يقتل ولم يصلب، وما قتلوه وما طلبوه، ولكن شبه لهم. وفي قوله تعالى وما قتلوه يقينا، وما قتلوه يقينا. كيف تدعون الألوهية له ثم تقولون هذا العبد الحقير اليهودي قتله؟ عبد يهودي يقتل الإله بزعمكم؟ أعوذ بالله العظيم من عمى القلب، نعوذ بالله من مسخ القلوب. قلوب معكوسة وأفهام منكوسة. كيف تدعون الألوهية له وتقولون إنه نزل من حيث ينزل الناس، من ذلك المكان من النساء؟ أي عاقل يقول هذا؟ وأي فهيم يدعي ذلك؟ بل إنه لقول مخجل، بل إنه لقول مخجل. تدعون الألوهية له ثم تقولون خرج من مكان يحاذي ويلاصق مخرج البول؟ إله بزعمكم يخرج من هذا المكان الملتصق بمخرج البول وتزعمون الألوهية وتدعونها له؟ ثم تدعون الألوهية له وتقولون إنه جاع وتعب وأمر بسرقة الأتانة فلما جيء بها إليه ارتاح عليها؟ الأتان هي أنثى الحمار. ماذا يقولون بزعمهم؟ قال لبعض أتباعه اذهبا إلى تلك الأتان وأحضراها إلي. فلما جيء بها إليه ارتاح الرب عليها. ما هذه السخافة؟ عيسى عبد لله، عيسى نبي الله، عيسى رسول الله. فلا عيسى يستحق العبادة ولا محمد يستحق العبادة، يعني مش بس عيسى، حتى محمد، حتى إبراهيم، حتى جبريل، الملائكة، الأنبياء، الأولياء، كلهم لا يستحقون العبادة. هم يعبدون الله، هم خلق من خلق الله. من الذي يستحق العبادة؟ الله وحده. قال تعالى لا إله إلا أنا فاعبدون. واضح يا أخوانا؟ فإذا عيسى عليه السلام جاء بالإسلام، وموسى جاء بالإسلام، وإبراهيم جاء بالإسلام، 124,000 نبي جاءوا بالإسلام. قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. من بعث الأنبياء؟ الله. والدين الحق عند الله ما هو؟ الإسلام. فبماذا يبعثهم؟ الإسلام. انتهى. هذا هو، هذا القرآن، وهذه الأدلة العقلية. للذي لا يصدق بالقرآن هذه أدلة عقلية ذكرناها هلا. فإذا كل الأنبياء جاءوا بالإسلام. وما هو الإسلام؟ شيء يقبله العقل السليم ويشهد بصحته العقل القويم. شو هو؟ احفظوا هالعبارات. الإسلام عبادة الله وحده وأن لا يشرك به شيئا، وإفراده بالخلق والإيجاد، والإيمان برسوله الذي أرسله. هذا الإسلام. هذا شيء يوافق عليه العقل السليم أم لا؟ هذا هو الإسلام. أما انظروا إلى بعض الأديان الأخرى، يعني مثلا بعض الناس في الجاهلية كانوا يعبدون صنما من تمر. يعني كيف هو العزعم بيقولوا إله وقولوا تاريخ ميلاد؟ يعني العالم موجود قبل الإله عزعم، وبعدين إجا الإله بعد العالم. من سخافة وحماقة هؤلاء كان في مثلهم كمان شو يعملوا؟ صنم هم يصنعوه، من تمر ويقعدوا يعبدوه، يصنعون صنما من تمر ويعكفون على عبادته، فإذا جاعوا أكلوه، فإذا جاعوا أكلوه، ثم أخرجوه برازا قذرا غائط. هذا اللي كانوا هن عم يعبدوه، يعني شوفوا مستخاطر. تعرفوا هذا اللي بيقول لك عرفني أنا ضد العقل، هول هيك. كيف اللي بيحمل راية حمراء وبيقول نحن أعداء العقل، نحن ضد العقل، عرفونا نحن جهال، هول هيك. كالذي يحمل راية محاربة العقل. سخفاء. الصنم أنت صنعته من تمر، أنت جبت التمرات ورصيتهم على بعضهم وعملت صنم وعدت عبدته، بعد شوي جعت أكلته، بعد شوي أخرجته غائطا. ما هذه العقول السخيفة؟ ما هذه العقول؟ لذلك اشكروا الله على نعمة الإسلام، احمدوا الله على نعمة الإسلام. هذا الدين الذي جاء به كل الأنبياء، هذا الدين الذي جاء به كل الأنبياء. انظروا إلى سخافة أصحاب الأديان التي هي غير الإسلام، انظروا إلى سخافة هؤلاء الذين يأتون بقطعة خشب، قطعة خشب ينحتونها، بيعملوها صنم، بيحطوا لها شوية بوية وطرش، بلونوها، بيعلقوها بالغزينة وبيعبدوها، بصير في حريقة بالغزينة بيحترق الصنم. هذا اللي هن عم يعبدوه عن زعمهم. أو بيجي العسل بياكله بينخر فيه، أو تيجي الفأرة بتشخ عليه، الفأرة صنم بيحطوه بالغزينة أو بيعلقوه على الخيط، تيجي الفأرة بتشخ عليه. هذا هم يعبدونه، هذا هم يعبدونه. وبيطلعوا قال الدكتور والمهندس والمحامي والمقاول والمفكر ومدري شو هذا. الله مقسم الأفهام بين العباد، الله مقسم الأفهام كما هو مقسم الأرزاق، كما أنه مقدر الآجال سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. لما حكينا عن هوليك وتعول التمر وتعول الصنم من خشب، فبيجوا ناس يعبدون النار، يعبدون النار. هذه النار هم يوقدونها، بشعلوها وبيعبدوها، فإذا جاء الكلب وبال عليها انطفأ الكلب، وهم يتخذونها إلها لهم. شوفوا سخافة العقل، شوفوا سخافة العقل. يتخذونها إلها لهم بزعمهم، كلب يبول عليها. شفتوا مستواهم لوين؟ شف هلا قد تستغربوا من هالعبارات، بس ليش؟ هذا الواقع، هذا الواقع، هذا الواقع. فانظروا إلى سخافة عقولهم، انظروا إلى سخافة عقولهم. وهذا يعبد البقر في الهند اليوم، في ناس بيعبدوا البقر. طيب بتجيبها بتفرمها أنت، تعملها بالخلاط والمولينك، حط لها شوية شوربة، تسقيها لمين؟ للبسينات اللي عندك. شور البقرة للبسينة. هم يتخذونها إلها بزعمهم، بزعمهم. سخافات. يدعون الألوهية لمن؟ للشمس. الشمس لا إرادة لها، ولا علم ولا إدراك. الشمس لا حياة لها، الشمس جماد، مقهورة مغلوبة لله العظيم، هو الذي يتصرف فيها كما يشاء. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. من المتصرف في الشمس؟ الشمس ليست إلها، جماد، جماد مخلوقة لله، مخلوقة لله ليست إلها. ثم في الصحو الشديد تجيك شوية غيوم تحجبها عنك أم لا؟ تحجبها عنك، تطلع، تسير، تصير في وقت الدلوك. أقم الصلاة لدلوك الشمس، ثم إلى جهة المغرب، ثم إلى الغروب. هذا تغير أو من متغير؟ تغير. والمتغير حادث، والحادث لا بد له من محدث، ومحدثه لا يشبهه وهو الله سبحانه. عم نفهم؟ عم نحفظ؟ اسمعوا، الشمس متغيرة أم لا؟ والإله أزلي أبدي، والإله أزلي أبدي، والأزلي الأبدي لا يتغير، والشمس تتغير، فالشمس ليست إلها، فالشمس ليست إلها. تقوى، تضعف، تشرق، تغرب، هذا تغير أو من تغير؟ تغير. أحوال مرت عليها أم لا؟ شيء ثاني، صفتها الحرارة بدل البرودة. القمر صفته البرودة، الشمس صفتها الحرارة والاستدارة والحمرة. ليست هي خصصت نفسها بهذه الصفات، فهي محتاجة إلى مخصص خصصها بما هي عليه من الصفات، لأنها لا تستطيع لا أن تخصص نفسها ولا أن تخصص غيرها. ما قلنا هي جماد، ما فيها حياة ولا إرادة ولا قدرة ولا علم، كيف تخصص شيئا؟ شو؟ لا يصير، لا يعقل. إذن الشمس ليست إلها، الشمس مخلوقة لله. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، هكذا قال إبراهيم في مناظرته للنمرود، رد عليه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فخرف النمرود، ما عرف جوابا. طيب هذه الشمس في ناس بيعبدوها، هذا الرد عليهم بالأدلة العقلية. شو بعد في ناس بيعبدوا مين؟ الخضر، علي، الأولياء، الأنبياء. قولوا لهم هذه الكلمة: كل هؤلاء لهم بداية أم ليس لهم بداية؟ لهم بداية. والذي له بداية مخلوق، والمخلوق لا يكون خالقا. كل شيء له بداية، شو بيكون؟ مخلوق. والمخلوق لا يكون إلها، المخلوق لا يستحق العبادة، المخلوق لا يكون خالقا، المخلوق لا يكون إلها. هكذا يرد عليهم. إذن عقيدة كل الأنبياء عبادة الله وحده، وأن لا يشرك به شيئا. وكل الأنبياء والرسل نزه الله عن صفات المخلوقين، وصفوه بصفاته بأنه أزلي أبدي، وأن له الحياة والقدرة والعلم والإرادة والكلام والسمع والبصر. وصفوه بما وصف به نفسه، وبما أوحى إليهم أن يصفوه به، ونزهوه عن الجسمية والكمية والحجم وعن التغير واللون والجهل، نزهوه عن المكان، عن الجسم، عن القعود، نزهوه عن الحركة والسكون، عن الاتصال والانفصال والدخول في الكون، الدخول في العالم أو الخروج عن العالم، نزهوه عن كل ذلك. فإذا سئلت كيف تقول الله ليس متحركا، ليس ساكنا، ليس داخل العالم ولا خارج العالم، شو بيقول المشبه على زعم وهذا نفي لله وكذب، هذا ليس نفيا لله، إنما يموهون على الناس بشبهات يلقونها عليهم ليجروهم معهم إلى الكفر. السني الذي يعرف الأجوبة العقلية والسمعية يسكتهم، يبكتهم، بخرجهم. شو كيف بتردوا على المشبهة اللي بيقولوا لكم هذا نفي لوجود الله؟ اسمعوا يا أخواننا ويا أحبابنا، بتقولوا لهم الحركة والسكون صفة للأجسام والأجرام والمخلوقات، هذا الكون كله في الحركة والسكون على ثلاثة أحوال، ثلاث أحوال. قسم من العالم منذ خلقه الله وهو في سكون دائم لا يتحرك، وهو العرش والسماوات، وهو العرش والسماوات، العرش والسماوات في سكون دائم. فإذا ذكر لك حديث اهتز عرش الرحمن لقدوم روح سعد، سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه، شو معنى اهتز العرش؟ هذا بعض العلماء أوله قال إن معناه حملة العرش اللي هن الملائكة فرحوا لقدوم روح سعد. واضح؟ هذا الحديث مؤول عند بعض العلماء. والذين قالوا خلق الله حركة في العرش إظهارا لشرف روح سعد فاهتز العرش طربا، على هذا القول هذه المرة لا تنافي أن يكون العرش مستقرا دائما، لأن الأغلب من أحواله والأكثر من أحواله شو؟ الاستقرار. هذا لو بدنا نأخذ بقول هؤلاء العلماء، هذا لا ينافي استقرار العرش. انتبه معي، فالعرش والسماوات في سكون دائم منذ خلقها الله تعالى. فالله لو كان في سكون دائم لكان كالعرش والسماوات، وهذا مستحيل. ماشيين؟ القسم الثاني النجوم، النجوم في حركة دائمة منذ خلقها الله وهي في حركة، لكن منها ما حركته بطيء من غير أن ينتقل عن مكانه، كنجمة القطب الشمالي ونجمة القطب الجنوبي، هذه ما بتنتقل عن مكانها بس هي بمكانها إلى حركة بطيئة، هكذا نزولا صعودا نزولا صعودا، والذي يراقبها في الظلمة الشديدة يرى ذلك. يعني إذا بتوقف بمحل ما يكون فيه أضوية، لا أضوية بلدية ولا ضوء قمر، وتراقب نجمة القطب الجنوبي أو الشمالي ترى هذه الحركة ظاهرة بدون ما تنطقل عن مكانها، وهي في مكانها لها حركة نزولا وصعودا نزولا وصعودا من غير أن تنتقل. بينما في نجوم 22 نجمة لها حركة سريعة، عند العشاء تكون في المغرب، وعند الفجر تكون صارت في المشرق، إلى حركة سريعة. فالنجوم منذ خلقها الله وهي في حركة، ولو كان الله متحركا لكان كالنجوم، وهذا مستحيل. شو القسم الثالث من العالم؟ يتحرك مرة ويسكن مرة أخرى، واللي هي أكثر المخلوقات من حيث العدد. من حيث العدد شو هي؟ الملائكة. الملائكة بيقول بعض العلماء عدد بالنسبة لباقي المخلوقين، الإنس والجن والبهائم وأوراق الشجر وقطرات الماء والحصى، بالنسبة للملائكة كعشر العشر، كعشر العشر، بل قال بعض العلماء كقطرة في جنب البحر المحيط. ماذا قال ربنا في القرآن؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. من رئيس الملائكة؟ جبريل عليه السلام. ما بيعرف عدد الملائكة؟ رئيس الملائكة جبريل، مع هذا لا يعرف عدد الملائكة. إذا اسمع وانتبه، الملائكة والإنس والجن والبهائم والأشجار والمياه والبحار والأنهار والرمال، كل هؤلاء يتحركون تارة ويسكنون تارة أخرى، والله لا يجوز أن يكون كشيء منها، لأنه لو كان كذلك لكان ككل هؤلاء، وهذا مستحيل. إذن الله لا يوصف بالحركة الدائمة، وإلا لكان كالنجوم، ولا بالسكون الدائم، وإلا لكان كالعرش، ولا بالحركة مرة ولا بالسكون مرة أخرى، وإلا لكان كالإنس والجن والملائكة والبهائم والأشجار والبحار والأنهار والرمال، وهذا مستحيل. فما الذي ثبت؟ أن الله منزه عن الحركة الدائمة وعن السكون الدائم وعن الحركة مرة والسكون مرة أخرى. هذا الدليل من حيث العقل، ما هيك؟ طيب شو الدليل الشرعي؟ شو يعني؟ الدليل السمعي. شو يعني؟ الدليل النقلي، يعني الآيات والأحاديث. الآيات والأحاديث يقال لها الأدلة السمعية النقلية الشرعية، عرفنا؟ شو الدليل النقل السمعي أن الله لا يوصف بالحركة ولا بالسكون؟ وله ما سكن في الليل والنهار، وله هم خلقه، فلو كان ساكنا لكان كخلقه، وهذا مستحيل. واضح؟ نرجع بنعيد الآية، وله ما سكن في الليل والنهار. شو يعني وله؟ هم خلق من خلقه، هو أوجدهم يتصرف فيهم كما يشاء. وله ملك له، خلق له، فلا يكون كشيء منهم. وله ما سكن في الليل والنهار. طيب بتقول لي هذا عن السكون، بقول لك في آية أخرى وكل في فلك يسبحون، الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، وقد قال ربنا قل الله خالق كل شيء. هذه آيات ثلاثة تثبت منها أن الحركة والسكون صفات مين؟ المخلوقين. فهيك يكون أعطينا دليل عقلي ودليل سمعي أن الله منزه عن الحركة والسكون، منزه عن كل صفات المخلوقين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما قلنا وأنه منزه عن الدخول والخروج، يعني لا هو داخل العالم ولا هو خارج العالم. سمعنا هؤلاء المشبهة المجسمة الذين يقولون الله منفصل عن العالم، دائم منفصل، بيقولوا بمسافة، فبيقولوا هو خارج العالم، وصفوه بصفات خلقه. لما انت تقول الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا ليس نفيا لوجوده. واسمع ركز معي، بلش ركز، المعتنين، التعبانين، النايمين، التعبانين قصدي جسديا يعني، العطشانين، الجيعانين، بلشوا ركزوا. واذا حدا عم يمرق لعنده كحيل يطنش عنه ما يرد عليه. ركزوا اسمعوا، هذه مسائل مهمة. حأرجع عيد، لما نقول الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا ليس نفيا لوجوده. شو الدليل؟ اسمعوا وانتبه معي. العالم أزلي أم مخلوق؟ مخلوق. يعني العالم لم يكن موجودا في الأزل. والدليل كلكم حافظينه، الحمد لله رب العالمين، خالق العالمين. مش كل صلاة نقرأ الايه الحمد لله رب العالمين في كل ركعة. طيب اسمع، يعني العالم من هو أزلي؟ من هو الأزلي الأبدي؟ الله. الله كان موجودا في الأزل ولم يكن العالم، يعني لا داخل العالم ولا خارج العالم. وهل يكون هذا نفيا لوجوده؟ وكما كان، اسمعوا، وكما كان قبل أن يخلق العالم، لا داخل العالم ولا خارج العالم، وهذا ليس نفيا لوجوده، هو بعد أن خلق العالم لا يزال لا داخل العالم ولا خارج العالم، وهذا ليس نفيا لوجوده. فالذي يقول هذا نفي لوجوده يكون جعل العالم أزليا مع الله، لأن العالم ما كان موجود في الأزل، يعني الله لا كان داخل العالم ولا خارج العالم، ما هيك؟ وبعد أن خلق العالم لم يتغير، ما زال لا داخل العالم ولا خارج العالم، وهذا ليس نفيا، وهذا ليس نفيا. وركز بعد، ركز وانتبه، الدخول والخروج صفة المخلوق. إذا قال هو داخل العالم فقد جعله جزءا من العالم والعالم يحيط به، واضح؟ وهذا من أشنع الشنيع في الكفر. وإذا قال لك خارج العالم، بتقول له خارج العالم يعني منفصل، فإما أن يكون متصلا بالعالم من الخارج أو منفصلا عنه. فإن قال متصل فهو كفر واضح، جعل الله جسما متصلا بجسم. وإن قال منفصل جعله جسما وأثبت له المسافة، جعله جسما وأثبت له المسافة. رد ثالث، وجعله محتاجا إلى من يخصصه بالانفصال بدل الاتصال، وبهذه المسافة بدل أطول منها أو بدل أقصر، فيكون جعله مخلوقا مجعولا لجاعل. فهمناهم؟ إذا عقيدة أهل السنة والجماعة الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، وهذا ليس نفيا لوجوده، وهذا ليس نفيا لوجوده. ماشيين؟ إذا والأنبياء عليهم السلام علموا الناس أن الله هو خالق كل شيء، وأن الإنس والجن والملائكة والبهائم والكواكب والأفلاك لا يخلقون شيئا، بل هم مخلوقون لله، بل هم مخلوقون لله. الأنبياء علموا الناس أن الله هو خالق الناس والملائكة والبهائم وحركاتهم وسكناتهم وكل ما يكون منهم، وكل ما يكون منهم. اسمع إلى قول الله تعالى في ذم المشركين من قوم إبراهيم: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فالإنسان عمل شو؟ خلق لله. الإنسان يعمل والله يخلق، هكذا قال أبو حنيفة. أبو حنيفة قال الإنسان يفعل والله يخلق، فلا يقال الإنسان خلق أعماله، لا، الإنسان ما بيقدر يخلق شيء من أعماله، لا يقدر أن يخلق شيئا من أعماله. الإنسان وعمله خلق لله. قل الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله؟ آيات كثيرة. واسمع معي، من الأدلة العقلية أن الإنسان لا يستطيع أن يخلق شيئا. فيك تقول لي اللي بيوقع بفك رأسه وبيكسر إيده وبيفكش إجره كيف وقع؟ هم حتستغرق بسؤالي، ما هيك؟ هذا رد عليهم اللي بيقول لك الإنسان بيخلق أعماله، بتقول له الخالق للشيء يكون عالما به قبل أن يخلقه، هو لو كان عالما أنه سيقع كان بقي موظف بيته وما طلع. اللي عنده سوق سيارة وشاف بالحيط، واللي عنده سوق سيارة وشاف بالعمود، واللي عنده سوق سيارة وشاف بالزلمة قتله، لو كان عارفين حيحصل معه ما كان لا ساق سيارة ولا طلع من بيته. واللحام اللي عم يفرم اللحم وفرم اصبعه، والكهربجي اللي عم يصلح فحم ومات، واللي نزل يسبح غرق ومات، وفرعون الذي لحق موسى ليقتل موسى فنجا موسى وغرق فرعون، كانوا كلهم هم يعرفوا شو حيصير معهم قبل ما يصير، فما كان طلع ولا كان صار، على زعم اللي بيقول الانسان يخلق اعماله. فهمناها؟ نرجع بنلخصها: الخالق للشيء يكون عالما به قبل ان يخلقه، ما هيك؟ ولو كان كذلك ما كنت بتشوف انسان طالع من بيته رايح على شغله بيوقع بالهنجار وبينزل بالجوره بيحملوه على التربه، طالع رايح على الشغل الزلم، رايح بالطياره يزور ابنه بامريكا نزلت بالبحر، رايح بالطياره يزور مدري مين او يشتغل مدري وين فحم واحترق، لا يكون خالقا لعمله، منه عارفين شو صار معه شو حيصير معه شو بده يصير معه. يا اخواننا سؤال: مين من هون اللي بيقولوا الانسان بيخلق اعماله؟ خليهم يقولوا لنا عزعهم، هذا من باب التهكم والتبكيت. قولوا لهم: كم مرة ماشيين انتو لقدام بحياتكم، وكم فشخة راجعين رجوع بحياتكم؟ بيعرفوا كيف خالق للشيء وهو جاهل به؟ كيف يكون خالقا لأعماله وهو جاهل بها؟ إذا هو منه خالق لأعماله. سؤال ثاني: كم مرة بتقلب على اليمين وكم مرة بتقلب على الشمال انتو نايم؟ كم مرة بتعلي ايدك اليمين؟ كم مرة بتحرك ايدك الشمال؟ كم شعرة في بشفون عينيك؟ الجفن هو الجلد الذي يغطي العين، الشعر يلي فيه اسمه الاهداف. كم شعرة في عندك باجفانك؟ كم شعرة في بلحيتك؟ كم شعرة في على قطع ايدك، على ظهر ايدك؟ كم شعرة في بجسمك؟ شو هذا؟ كل هالاشياء ما بيعرفها وبده يكون خالق لأعماله على زعمهم. ويقولولنا كيف يكون خالقا لأعماله وهو لا يقدر على أن يتلفظ بحرف الباء وهو فاتح فمه من غير تحريك لشفتيه. يفرجينا عضلاته على زعمه، يفرجينا عضلاته، عضلات إيده أو عضلات شفافه إذا كان عنده، بيقدر يقول باء هو فاتح فمه بدون ما يحرك شفافه؟ طيب هذا دليل عجز أم دليل قوة؟ والعاجز لا يكون إلها، والعاجز لا يكون إلها. طيب خلينا نقلب السؤال، خليه يقول حاء، حرف الحاء يطلع من بين الشفتين، هنيك خليه فاتح فمه ما يحرك شفتيه ويطلع الباء ما بيقدر. طيب الحاء من أين تخرج؟ من الحلق. خليه يقول حاء من بين الشفتين. طيب هذا دليل عجز أم دليل قوة؟ اللي قص التفاحة اثنين لو كان بعضلاته بيحملك هيك وبينزلك، قص التفاحة اثنين بيقدر يرجع مثل ما كانت؟ دليل عجز أم دليل قوة؟ إذن لا يخلق شيئا من أعماله. اللي أخذ غصن من الشجرة بيقدر يرجع مثل ما كان؟ فالقادر على الابتداء قادر على الإعادة على زعمهم. إذا كان هو خالق خلق على الفعل والقطع ولا يقدر على الإعادة، اسمعوا هالمناظرة هي سريعة يعني كم كلمة وتخلص. صار مناظرة بين سني ومعتزلي، المعتزلة القدرية يعني اللي بيقولوا الإنسان يخلق أعمال نفسه الاختيارية. المعتزلي القدري رفع إجره بالهوى وترك الثاني على الأرض، شو قال له للسني؟ قال له أنا خلقت فعلي هذا. قام شو قال له السني؟ إن كان كما تزعم ترك هذه في الهواء وارفع الثانية، ترك هذه في الهواء وارفع الثانية. فبهت الذي كفر، بيقدر بينزل على راسه طب وشك بالوحل، بينزل على راسه وعلى وجهه طب وشك بالوحل. إن كان لا يقدر على هذا كيف يكون قادرا على خلق أفعاله بزعمهم؟ فالإنسان لا يخلق شيئا، الإنسان وعمله خلق لله. غدا نكمل درسنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله.